كلنا أصحاب ذنوب، وذلك لأننا لسنا معصومين، وحينما أقسم اللعين بالله عز وجل حينما قال: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم، فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فكلنا أصحاب ذنوب، ولكن من علامة المؤمن أنه دائما يرجع إلى الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالمسلم إن أصابه الشيطان، إن وقع في ذنب، سريع الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. وأنا اليوم أقف مع موقف من عظماء الرجال، من عظماء هذه الأمة، نرى كيف وقع في ذنب وكيف تعامل مع هذا الذنب، وأقدمه نموذجا لنا جميعا كيف نتعامل. في السنة السادسة من الهجرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه لبس إحرامه ودخل الكعبة وطاف واعتمر وحلق وذبح هدية، رؤيا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا بهذه الرؤيا وقصها على أصحابه، وكان الحنين والشوق إلى بيت الله عز وجل شديد، ممن طردوا من مكة وذهبوا إلى المدينة، اشتاقوا إلى الطواف وإلى السعي. فلما قص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا استبشروا وفرحوا، وبالفعل جهزوا أنفسهم لعمرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا ومعه 1400 صحابي، بعضهم ساق هديه ومعهم إحرامهم، وليس معهم سيوف، ليس لهم سلاح إلا السيف. فلما خرجوا من المدينة ذهبوا إلى ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، وأحرموا ولبسوا إحرامهم وساقوا هديهم إلى أن وصلوا إلى قرب مكة، إلى منطقة تسمى الحديبية. وسمعت قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقامت الدنيا ولم تقعد، وأرسلوا الرسل والمبعوثين إلى إيقاف هذه العمرة بشتى الطرق، مش ممكن يعتني. إنهم ما يريدون إلا الطواف والسعي، لا، خرج القرار بصدهم نهائيا هذا العام عن العمرة وعن دخول مكة. وذهبت الرسل وجاءت الرسل إلى أن كانت نهايته إن في صلح سمى صلح الحديبية، اللي هي قيام هدنة 10 سنوات، فيهاش حرب بين المسلمين وبين قريش، وأن من أراد أن يدخل إلى قريش من عند محمد لا ترده، وأن من أتى من قريش إلى محمد يجب أن يرده إلى وليه، ومن أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. وكانت هذه البنود أنهم يرجعوا هذا العام ولا يدخلوا مكة حتى لا يقال أنهم دخلوا عنوة ودخلوا الكعبة رغم أنف أهل مكة. وحزن الصحابة حزنا شديدا لأن الكعبة أمامهم ويلبسون إحرامهم، نسأل الله العفو والعافية، يعني إحساس شعور يعني صعب جدا. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاهدة التي ظاهرها أنها فيها ظلم للمسلمين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بشيء ولم يفعل، قال لهم اخلعوا إحرامكم واحلقوا اذبحوا هديكم، ولا واحد امتثل للأمر، ولا واحد من 1400 واحد لم يمتثل أحد للأمر وكاد أن يهلكوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة قال أخشى على الناس أن قالت لما رسول الله قال أمرتهم فلم يأتمروا، قالت يا رسول الله أتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال نعم. قال اخرج إليهم ولا تكلم أحدا، كلمش حد خالص منهم ولا تقول لهم اعملوا، انت اخرج واخلع إحرامك والبس ثيابك وادعوا الحلاق يحلق لك وانحر هديك ولا تفعل شيء، وسيفعلون كلهم ذلك. وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعمل كده، كل الصحابة خرجوا وعملوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الرواية حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا غما، عارف هو بيحلق له الموس بيأكل في رقبته، بيقطع في رقبته من الغم من الكعبة قدامه مش عارف يعتمر ورجع، كانوا فرحوا بذلك. وانتهت القضية على ذلك. ممن لم يعجبهم هذا الكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمعوا بقى، ذهب إلى رسول الله قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلاما نعطي الدنية في ديننا، علاما نعطي الدنية في ديننا ولما يقضي الله بيننا وبين عدونا، ليه توافق على كلام الظلم ده؟ لنقنع بهذا الكلام ونرضى به في ظلم؟ احنا رسول الله سيبنا ونحارب واللي ربنا يقضيه يقضيه، لكن ما نرضاش بالظلم دوت. واخذ يراجع النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه في حده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر انا رسول الله ولست اعصي، وإن الله حافظي ولن يضيعني أبدا. قال له عمر أنا رسول الله وأنا مش بعصي، ربنا سبحانه وتعالى حافظني ولن يضيعني أبدا. فأخذ يتكلم عليه وسلم ما لقاش فايدة، سكت. ذهب إلى أبي بكر، موضوع كان بينه وبين عمر، ذهب إلى أبي بكر يعمل إيه؟ يعني برضو يخلى أبو بكر يضغط معاه النبي صلى الله عليه وسلم عشان لازم نعتمر، ما ينفعش نرجع كده، قال له يا رسول الله، سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله ألم تعدنا بالعمرة؟ قال آه وعدتك بالعمرة. قال له مال فين العمرة؟ قال أقلت لك هذا العام؟ قال لا. قال إذن ستدخل وستعتمر، بس ما قلتلكش السنة دي. ذهب عمر إلى أبي بكر برضو عايز يعمل أي حاجة يعني يخلي ضغط، راح لأبو بكر. خلوا بالكم من النقطة دي بقى. قال له يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال له بلى. قال وهم على الباطل؟ قال له بلى. قال ألسنا قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر هو رسول الله ولن يعصى الله ولن يضيعه الله أبدا. الاثنين ما كانوش قاعدين مع بعض وقت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كده. عايز خلي بالك التشابه العظيم بين أبو بكر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. عشان واحد يقول لي ليه اختار أبو بكر؟ أبو بكر اختاره الله لرسوله بعناية، تشابه في الأخلاق والطباع إلى حد عظيم. لما نرجع ورا كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم جه من الغار وقال لها إني أخشى على نفسي يا خديجة، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم تحمل الكل وتطعم المسكين وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. لما جه أبو بكر يطلع، لما قومه أخرجوه من البلد عشان بيعبد ربنا بيوحد ربنا وبيعبد ربنا وبيقرأ قرآن، فجاءه رجل قال له أنت رايح فين أبو بكر؟ قال له أخرجني قوم مش عارف أعبد ربنا، فروح أعبد ربنا في مكان تاني. قال له يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. قالت خديجة في محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال هذا الرجل في أبي بكر ذلك، هذا الكلام تشابه خطير جدا بين الاثنين. فأبو بكر قال له كده وما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له كده. فلما لم يجد بدا سكت حتى نزل قوله تعالى لقد صدق الله رسوله، نزل سورة الفتح كلها. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى يا عمر اسمع، فقرأ عليه سورة الفتح كاملة وفي آخرها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فقال عمر أهو فتح يا رسول الله؟ قال نعم إن شاء الله فتح، إن شاء الله يجي فتح مكة. فاستبشر وسكت. الموقف بتاعنا بقى، جي سيدنا عمر قال بعد كده بقى لما خلص الموضوع، قال ولقد ندمت. شوف بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لما دخل عليه يكلمه بشدة، بيقول له ألسنا على الحق وعلى الباطل؟ على من وعطى الدنية في ديننا، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب في في في زعيق. شوف بقى لما عمل كده حاجة احنا ممكن نعديها. شوف بقى عمر بيقول ايه، بيقول ولقد ندمت على هذه الكلمات ندما شديدا. الكلمات اللي اتكلمت فيها النبي صلى الله عليه وسلم دي والطريقة اللي كلمت بها النبي صلى الله عليه وسلم ندمت بها ندم شديد، ولا زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق مخافة أن يعاقبني الله بهذه الكلمات حتى ظننت أنه خير. بس عايزين نقف مع الكلمتين دول. هذا ذنب وقع في عمر، كيف يتخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ هذا ليس أدب أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى يقول لك إيه؟ ولقد ندمت. إحنا بقى كلنا بنقع في ذنوب. لما نقع في ذنب إيه اللي نعمله؟ أول حاجة إذا أردت أن يغفر الله لك ذنبك، وكلنا أصحاب ذنوب، أول حاجة الاعتراف بالذنب، أول حاجة. لو ما اعترفتش بذنبك مش هتستغفر، هتتعالى وتتكبر وتزداد معصية. أول حاجة تعملها اللي هو إيه؟ أن تعترف بذنبك. والاعتراف بالذنب قد يمحوه، لكن تتعالى وتتكبر على الذنب ويعظم الأمر عندك ستزداد ذنوبا ومعاصي. يبقى أول حاجة تعملها إنك تعترف. قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. أول حاجة في الذنب تعترف به. إذا اعترفت وأقررت بالذنب من السهل أن يغفر لك. ذلك الله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. على في قصة حادثة الإفك لما تكلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم بقى في موقف صعب جدا، 40 أو 50 يوم الوحي يعني يتباطأ، كان ممكن الوحي ينزل تاني يوم يقول له: يا رسول الله الناس دي كذابة وعائشة بريئة، خلص الموضوع. 40 يوم أو 50 يوم الوحي ما ينزلش ببراءة عائشة، لما المدينة صارت أمواج. ربنا يقول: لا تحسبوه شر لكم. ليه؟ كل واحد يتعرف. 40 يوم الوحي ما ينزلش يقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بريئة ولا مش بريئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح دخل عليه قال: يا عائشة، إن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه فتاب، تاب الله عليه، فإن كنت اقترفت شيئا فاستغفر الله. إن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. أول حاجة الاعتراف بالذنب. والاعتراف بالذنب هذا من شيم الكبار، من شيم الكبار، شيم الأنبياء. تعال كده نشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه. كلم على آدم وعلى حواء، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب الله عز وجل عليه، فتاب عليه وهدى وأنزله الله عز وجل إلى الأرض. تاب الله سبحانه وتعالى عليه من المعصية. ولم يتب الله عز وجل على إبليس لأنه لم يعترف بذنبي، بل تعالى وتكبر. لكن آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا موسى لما وكز الرجل قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ماذا فعل الله عز وجل به؟ فغفر له. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. إني كنت من الظالمين، أنا كنت ظالم يا رب، أنا مقر بذنبي. فأول شيء حينما تذنب أن تعترف بذنبك، فإذا اعترفت به هذا أول الطريق لمغفرة الذنب، كما فعل عمر: ولقد ندمت على هذه الكلمات ندما شديدا. أنا إزاي كنت أكلم النبي بالطريقة دي، وإزاي صوته يعلى، وإزاي يعني يعلى صوتي عليه وأكلمه بهذا الأسلوب، ما كان يصح أبدا. قعد يصوم ويصلي ويستغفر ويعتق رقاب من أجل أن يغفر الله عز وجل له هذه الكلمة. وبعدين إن لم تعترف بذنبي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه سيدنا ابو بكر نفسه يقول له ايه، يقول له يا رسول الله قول لي حاجه بقى دعاء في الصلاه ادعيه بنغفل عنه كتير، حديث في الصحيح. قال له انت بتصلي، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا الدعاء يعني اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هديه لمين؟ لابي بكر. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ليه؟ لو انت ما اعترفتش بالذنب ده هتعترف بيه يوم القيامه، بس لما تعترف في الدنيا يغفر لك، لما تعترف في الاخره مش هيعمل لك حاجه. هتعترف. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ مفيش، خلاص. لو ما اعترفتش بذنبك دلوقتي واقرت بيه ودعيت ربنا يغفره لك هتعترف بيه في الاخره. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، ده يوم القيامه هيعمل لك ايه الاعتراف؟ خلاص مضى وقت الاعتراف. قال الله عز وجل فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، قوم اعترفوا بقى. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. بس بعد ايه بقى؟ بعد فوات الاوان. هتعترف. فحينما تعترف في الدنيا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليك. يبقى اول حاجه لما تعملها ان تعترف بذنب، اذا اعترفت بذنبك واقرت به ودعوت الله عز وجل يوشك ان يغفر لك. فاول حاجه عملها سيدنا عمر ان اعترف بذنبه. ثانيا اياك ان تنسى هذا الذنب. إياك أن تنسى هذا الذنب. نسيان الذنب بيجرأك على غيره، لكن لما تحط الذنب قدامك كده وتفتكره وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى ما تجرأش على غيره تاني. ربنا يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اقعد مع نفسك كده، أنا عملت ذنب كذا، اعترف بيه الاول وتنساهوش، حطه قدامك كده، كل ما تحطه قدامك تستغفر ربنا سبحانه وتعالى تتوب. لان من المصايب ان ربنا ينسيك الذنب وينسوك الذنب وتنك تعمل وتنسى وتنسى وتنسى لحد ما تلاقي نفسك عندك جبال من السيئات ولم تغفر. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. فإياك أن تنسى ذنبك، إياك أن تنسى، خلي ذنبك كده قدامك كده. ليه؟ وأنت لو نسيته عندك حاجات كتير مش هتنساها، الملاكين مش هينسوا الذنب كاتبين، جوارحك اللي حضرتك عملت بيها الذنب مش هتيجي يوم القيامة هتسقف لك ولا تشهد لك ولا تحييك، لا ده هتيجي أول واحدة تقف قدامك وتشهد عليك. يعني لو انت عملت الذنب ونسيته فين الملكات اللي كتبوا الذنب في كتابك؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يقرأ القامشر، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيم. الكتاب موجود في كل الذنوب، موجود في كل اللي عملته، الملاكين كتبوا مش هينسوا. الملاكين لو نسوا جوارحك دي هتيجي يوم القيامة أمام الله عز وجل تشهد عليك. يعني شوف أنت عصيت ربنا بإيه؟ عصيت ربنا بلسانك، عصيت ربنا بإيدك، عصيت ربنا بقدمك، عصيت ربنا بفرجك، كل ده الجوارح بتاعتك. شوف أنت نسيت، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. انت نسيت، عملت ونسيت وعمل تعمل وتعمل وتعمل، لا انت اكتب كده ذنوبك كده وتوب عليها. ليه؟ لان يوم القيامة هتلاقيها مكتوبة أحصاه الله ونسوه، ربنا يحصل له يجيب لك كتاب فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، كل هذا سيأتي وستراه، وجوارحك دي هتشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، هتشهد عليك جوارحك. وفي آية في صاد فصلت وقالوا لجلودهم يوم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. دي الجوارح كده لما تشهد يجي كما في الحديث أن يجي العبد يوم القيامة يقول له يا رب لقد ظلمني كتبتك. إزاي؟ يقول له الملائكة كتبت عليه حاجات ما عملتهاش. طب ماذا تريد يا عبدي؟ يقول لك لا أرضى علي شاهدا اليوم إلا من نفسي، ما ينفعش، لا عايز لا ملائكة ولا عايز حاجة خالص. فيختم الله عز وجل على لسانه، يمسك على لسانه كده، فتنطق بكل جارحة، تنطق بما عملت إلى أن تموت. يختم على لسانه يسكت، الإيد بقى تقول أنا عملت وعملت وعملت، والفرج يقول أنا عملت وعملت وعملت، والقدم تقول أنا سعيت وسعيت، ولسانه يقول أنا كل الجوارح. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، اسمع بقى، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم يعني لفروجهم، الجلود هنا معناها الفروج، وقالوا لفروجهم، جماعة اللي هم بيمتعوا فرجهم حرام في حلال ما فيش مشكلة، وعايش حياته ويعمل الذنوب اللي عايزها، الجرح عايزة كده وعايز يمتعها، متعها زي ما انت عايز، ومش عم تقولك لا، ما فيش جرح هتقولك لا، اللي هتعمله هتقولك حاضر وهتساعدك كمان. لكن بقى يوم القيامة، يوم القيامة لما تيجي بقى تشهد عليك، وقالوا لجلودهم يعني لفروجهم ليه ما شهدتم علينا، ليه أنا ما كنتش بعمل كده إلا عشان أرضيكم، ليه شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، دي حاجة غصب عننا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اسمع، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أتظن كأنك لما أغلقت الباب عليك عصيت الله لم يرك أحد؟ الله يراك، الله يراك، اوعى تنسى ذنبك، إياك أن تنساه، ضعه أمام عينيك، ضعه امام عينيك عشان تشوفه وتعرفه، لانك انت لو نسيته الملائكه مش الكتب مش هتنسى، وموجودين في الكتاب، والجوارح مش هتنسى كلها. لا، هذا مسطر، هذا مسطر عليك يوم القيامه. والله عز وجل يقول وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. على طول خليك فاكره كده واستغفر، اوعى تصر عليه. يبقى أول حاجة تعترف به، ثانيا إياك أن تنساه، ضعه أمامك كده عشان نسيان الذنب يولد ذنب إيه؟ ذنب آخر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشان أسف يا جماعة للتطويل، يعني أنهي بسرعة. ثالث حاجة عملها سيدنا عمر إن هو مخافة عقوبة الذنب، قول إيه؟ ولقد ندمت على هذه الكلمات وما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق مخافة هذه الكلمات، مخافة، مخافة الذنب، مخافة عقوبة الذنب. كتير جدا من الناس بيعمل الذنب مش خايف من العقوبة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو مثلا ربنا سبحانه وتعالى ستره، فكر ان الستر ده ممكن يفضل على طول. قد وقد يرفع الله عز وجل عنك سترك، ماذا ستفعل؟ يعني لو انت مثلا بتعمل ذنب وربنا سترك، وانت غرك ستر ربنا وغلك حلم ربنا، وربنا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ايه اللي غرك بربنا؟ حلم ربنا عليك. وربنا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب، لو الانسان بيعمل معصيه ربنا ياخذهم على طول، مش هتلاقي معصيه، مش هتلاقي حد، ايهلك من في الارض. لذلك الانبياء يقولوا ايه؟ اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وخد بالك ان في عقوبات في الدنيا، يعني في عقوبات الانسان لما بيعملها يعاقب بها في الدنيا، وفي عقوبات تؤخر في الاخره. فانتبه إلى عقوبة الذنب الذي تعمل، قد تعاقب عقاب شديد من أجل هذا الذنب الذي فعلت. يعني لو دورت في كتب السلف يقول لك ابن سيرين فلس، فلس بعد ما كان أغنى تاجر، عارف يقول لك، يقول لك أنا عملت ذنب من 40 سنة وعارف إن أنا هتعاقب، بس مش عارف هتعاقب إمتى. يجي يفلس مش لاقي ياكل، يقولوا ليه؟ قال قلت الإنسان يا مفلس فعاقبني الله عز وجل بذلك. طبعا احنا الكلام ده ما تقلنا، احنا بنضحك ليه؟ لان احنا بنكيل بالكيلة كلام، لكن دخل هو بقى يعني العقاب على على على قدر الشخص. انما احنا لو تعاقبنا باللي احنا بنقوله كان نزل علينا عاصفة كان من السماء. بيقول له يا مفلس انا قلت الكلمة ديت وعارف انه هعاقب، بس مش عارف العقاب امتى. بعد 40 سنه جماعه يفلس، نفس اللي حصل. فدائما قبل فعل الذنب ضع امام عينك العقوبه، لان اللي بيامن العقوبه تمش. والانبياء نفسهم اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم، لما اعصي ربنا دلوقتي واسمع كلامك واعمل معصيه، طب هقول لربنا ايه يوم القيامه؟ ماذا أقول لله عز وجل يوم القيامة؟ يقول مخافة ما فعلت، يعني أنا عمال أتصدق وأعمل حاجات مخافة اللي إيه؟ إنه أعاقب، والعقاب شديد، وكثير من الناس عوقب بإيه؟ بسبب الذنب. فإياك أن يعميك الذنب عن أن تقدر العقوبة التي قد يعاقبك الله عز وجل. نعم ربنا قد يؤخر الذنب ليوم القيامة، بس لو أخره الله عز وجل يوم القيامة يكون الحساب شديد. يعني في ناس ظلمة كتير جدا وظلمهم فاحش وربنا ما عاقبهمش. فبعض المسلمين يقول لك يعني يقول لك يبقى عنده تشكك، طب ده ظالم وعمل وبيظلم وبينتقم وبيعمل وربنا سبحانه وتعالى ما عاقبهوش. ربنا قال آية هي اللي مطمنانا، قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مؤخرهم بس ما تغترش إن ربنا أخر له العقوبة، لا ده ربنا ما أخر. يعني في ناس ظلمة جدا وظلمهم بين بس ما بتعاقبوش، لكن عقوبتهم شديدة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء. وقد يؤاخذ الله عز وجل العبد بالعقوبة حتى يخفف عنه في الآخر. فإياك أن تنسى ذنبك. رابعا الأعمال الصالحة التي تكفر الذنب، اللي هو بقى يقول أنا بزلت أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق، هذه يا جماعة هي الأعمال الصالحة التي إيه؟ التي تكفر. فمن وقع في ذنب أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة، أكثر من التصدق، من الصدقات، أكثر من قيام الليل، أكثر من البكاء من خشية الله عز وجل. كل هذه الأمور، وفي الجمعة اللي فاتت قلنا الوضوء والصلاة والأذكار، كل هذه تغفر هذه الذنوب. وقلنا إن الإنسان اللي ما يخرجش من يومه ومغفور لذنوبه طالما مش كبائر، يبقى إنسان فعلا يعني لا يستحق أن يكون إنسان. ليه؟ لأن مغفرة الذنوب كتير جدا جدا جدا. فهذا موقف لسيد عمر بيقول إيه؟ بيقول فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأدخر حتى ظننت أنه خير، لحد ربنا سبحانه وتعالى ما ألقى في قلبه أن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه، وعفى عنه هذه الكلمة من كثرة أعماله الصالحة واستغفاره وتصدقه، عشان كلمة قالها يقول له رسول الله لسنا على الحق، ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة ديت. فطبعا بالنسبة لنا مش ذنب، لكن هو عنده ذنب عظيم جدا كيف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواه، زكها أنت خير من زكاه، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك أملنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة، توفنا وأنت راض عنا كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم وأزرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميم بحجارة من سجيل، فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم ثبت المجاهدين وانصر المجاهدين في سبيلك أينما كانوا. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وسدد رميتهم، اللهم اشرح صدورهم للخير رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.